فيجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن لا يحتج بقول إن هذا دواء فما ثبت تحريمه وجب تركه وعدم استعماله ولو دواء. فمن زعم أنه يتداوى بالخمر أو بأسكر كثيره وجب منعه. فاللهم جعل شفاءنا فيما حرم علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم لطارق بن سويد لما صنع الخمر قال: إنما أصنعها للدواء ما أصنعها للشرب. قال له النبي: إنها ليس بدواء ولكنها داء. فدل ذلك على أن الخمر محرمة مطلقة. ولو زعم صاحبها أنه يشربها دواء وأنها الأول أنها لا يسكر منها ويصنعها للدواء كل هذه أقوال باطلة، يجب تركها والحذر منها مطلقة، سد لي أبواب الشر. نعم. القات محرم لأنه يشرب شرا عظيما عما ذكر أهل الخبرة به، قد يسكر ويضر ضررا كبيرا، والتدخين والدخان أيضا مكت. نعم. كل مسكر حرام، ألا يأخذ من هذا حرام الاستعمال وحرام التداوي به وحرام شربه؟ نعم. والتطيب به؟ نعم. كلها محرمة لأن استعماله في أي شيء وسيلة إلى شربه، وسيلة إلى كذا. نعم. نعم. التطيب به ما به يجب شده مرة واحدة لا يستعمل أبدا. نعم. قول الشارع وأما البنج فهو حرام. القات الشر مخدرات مسكر ما ذكره الخبر صنف في بعض العلماء وصنف منهم حافظ الحاكم بجمع يقات أنه خبيث محرم. نعم. طلعن قول الشارع وأما البنج فهو حرام. البنج المعروف لدينا هذا اللي خد الجلي البنج خد المريض حتى يسهل عليه العلاج، هذا ما يسمى مسكر، هذا مخدر للبدن، موت البدن تمويت حتى لا يحس بالألم. هذا لا بأس به، هذا مو من المسكرات، البنج لأجل تخدير العضو حتى لا يتألم عند العلاج. يعني معروف في وقت المؤلف الشارح هذا البنج. نعم. معروف. نعم. أحسن الله عليك. تداوي بالدم. نعم. التداوي بالدم. إذا دعت لها الضرورة لا بأس. إذا دعت لها الضرورة لا بأس. شرب أحسن الله عليك. شرب دم بعض الحيوانات كدم الضب أو كذا. هذا هو عندهم خزان للدم، يعني يخزنون الدم. يسمونها ملك الدم للضرورات، بعض المرضى يصيب ضرر فقر دم شديد فيعطى. لا شرب الدم ما يجوز، لا من الضب ولا من غير الضب، لكن اذا ذكر الطبيب انه مضطر المريض هذا الى ان يوقع حقنا بالعبر للضروره وان على خطر الموت منه بدون ذلك لا باس. تغيير الدم في التغيير الدم. نعم، يعني بعد دول يغيرون الدم لشخص مريض مثلا ويغير الدم بالماكينه يسحبونه. اي نعم يسحبون الدم ثم تمر الماكينه تنظف الدم. يعني يسحبونه من المريض من المريض. نعم. يعني يصير زي يعني ما يسحبون يعني الدم الردي يسحبونه منه. اي نعم. لا كمان ايش مثل ما يحتجب. نعم. مثل ما يفسد. طيب اذا المسلم مثلا يحتاج في حاجة الدم مثلا إذا أخذ دم الكافر مثلا كافر ولا مسلم إذا كان للضرورة لا بأس مثل ما يأكل ميتة. إذا صحة الحديث أم سلمة حسن الله إليك. صحة الحديث أم سلمة صحة الحديث لا بأس. نعم. الله عليك. رواه أبو يعلى ورواه جماعة لا بأس. صلى الله عليك بارك الله. بعد اليوم الثالث حكم شرب أي شراب؟ أقل أحوال الكراهة إذا كان يخشى منه، إذا كان يخشى أنه يسكر. أما إذا كان ما يخشى معروف ما في شيء سواء في الثلاجة أو في غيرها. إذا كان ما يخشى ما في شيء. نعم. أحسن الله إليك. كذب الرجل على المرأة والعكس مطلقا أحسن الله إليك في كل شيء فيما بينهما فيما يتعلق بهما. نعم. قال الشارع في رواية أخرى سقاه الخادم أو أمر بسقه. أنا على واحد هذا معنى شربه وسقاه أو سقاه يعني. طيب ما يخشى من تحوله من حال تعطي الله عنك. أقول ما يخشى من تحوله عند بعد اليوم الثالث هذا السبب لا يخشى أن يسكر بعد ذلك، فلهذا إما يشربه وإما يسقه وإما يريقه. وإذا كان وجد أسباب تمنع من إسكاره ما في سكر علم أنه لا يسكر بعد الرابع ولا الخامس ما يحضر